بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذه الآية والتي بعدها وآيات تأتي بعدهما فيها أحكام الطلاق وما شرع الله عز وجل في الإسلام حكما أمرا أو نهيا، فريضة ووجوبا أو حراما وتحريما، إلا لمصلحة الإنسان، إلا لسعادته. ما نهانا الله عن شيء إلا وفيه ضررنا وأذانا أو هلكتنا، وما أمرنا بشيء إلا وفيه خيرنا وسعادتنا وصلاحنا. فالإسلام شرع الطلاق، ومع شرعه للطلاق تارة يقول: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا إذا كان الطلاق بغير موجب ولا يوجد الداعي إلى تطليق المرأة، كما أنه إذا كان في موجب يقول الله في القرآن: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. كما أنه في الآيات السابقة ذكر بأنه لا بأس إذا صارت حياة الزوجين فيها من النكد والضرر وسوء العشرة وعدم السعادة، قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. كما أنه يقول: المختلعات هن المنافقات، وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فالمسلم والمسلمة هما الإنسانان اللذان درسا الإسلام وثقافة الإسلام وأحكام الإسلام وأخلاق الإسلام وتعاليم ووصايا الإسلام. وقبل الدراسة وقبل التعلم وقبل العلم بده يكون في إيمان. إذا كان في إيمان بمعناه الصحيح، إيمان القلب، إيمان الشعور، إيمان الوجدان، إيمان التأثر والحب العميق الإلهي، إيمان مخافة الله، حتى من أبسط الأمور إذا خالف فيها أمر الله. الإيمان قبل الأحكام، والإيمان قبل العلم، والإيمان محله في القلب، والإيمان ما أن تقول آمنت، الأكل ما تقول أكلت، والزواج ما تقول تزوجت. الزواج بيكتبوا كتاب وبيدفعوا نقد وبصير عرس وبصير عرضات وبصير دخلة وبصير أشكال ألوان، والأكل صفر وشكل وشكلين وثلاثة وأربعة. أما والإسلام الإيمان، الإيمان يا ابني أعظم شيء. النبي لما دخل في غار حراء ما كان عمله إلا الإيمان، صلة القلب والحس والشعور والفكر والعقل بالله، حتى صار يرى نفسه دائما أنه في قبضة الله، فكان يحلف قائلا والذي نفس محمد بيده، دائما شايف حاله في ملك الله، في قبضة الله، تحت إشراف الله، تحت سمع الله وبصره. فهذا الإيمان لما عاد بتجي لصاحبه الأوامر الإلهية يسارع إليها مسارعة ويقبل عليها إقبالا عظيما، كإقبال الجائع على الطعام الشهي، وكإقبال العطشان على الماء المبرد المحلى. فالمسلم لا تربى تربية الإيمان، ولا تربى تربية الحس، ولا الشعور، ولا الذكر، ولا مراقبة الله، ولا مخافة الله، ولا محبة الله. هذا بده شيخ رباني يربي له روحه وقلبه وحسه وضميره ووجدانه حتى يشعر بالله في كل مكان، في خلوته وفي جلوته ومع الناس وفي الليل وفي النهار وعند الغضب وعند الرضا وعند الحب وعند العداوة. مين رب قلبك وروحك ووجدانك وضميرك وشعورك؟ ما في شيء. فلا انت مسلم ولا انت مسلمة، انت منافق وهي منافقة، لان النفاق ادعاء الاسلام من غير ان يكون موجودا. بعد الإيمان في ذلك تتعلم، إذا آمنت بالطائرة وآمنت بأن علمها يعطيك راتب ضخم وبيجعلك في غنى عن الناس، لما بصير الإيمان قوي تتعلم، لما بتآمن أنه بها الأرض في كنز وإيمان حقيقي بتحفر، لما بتآمن الشتاء بدها تجي بتطين الأسطوح بتمون مونة الشتاء. فبعد الإيمان بدك تتعلم، فإذا بدك تتزوج بدك تتعلم أحكام الزواج، العشرة بينك وبين زوجتك، بينك وبين زوجك، شو يجب له عليك وشو يجب لك عليه، شو الأمور اللي لازم ما تفعليها هو ما يفعلها، شو الطلاق. المسلم نبي ابدا مثل البقرة، يعرف ياكل، يعرف يشرب، يعرف المعلف، يعرف محل الفصة، اما دينه اما اسلامه، وبكرة بده يموت يا ابني، كل شغله وكل عمله وزوجته واولاده فقره او غناه كله بيتركه وبيلقى الله بايمانه وعمله الصالح. والإيمان والعمل الصالح ما ورد في القرآن، كل أوامر الله بدك تنفذها، الأخلاق تتخلق فيها، الصفات تتصف فيها، المناهي والمحرمات تبتعد عنها، وتلقى الله عز وجل بقلب سليم، هذا آمنوا وعملوا الصالحات. هذا بده معلم وبده مربي وبده مرشد. المسلم لا بيعرف العلم ولا المعلم ولا الرشاد ولا المرشد ولا التربية ولا المربي، لما المسلمون الأول عرفوا الإسلام صاروا سادة المشارق والمغارب، صاروا سادة أهل الدنيا حكما ودولة وقوة وغنى وعزا وإلى آخره. فنرجع للآيات، الآيات في سورة الطلاق في أحكام الطلاق. فكان سبق معكم بأن الطلاق كان في الجاهلية وأول الإسلام ما محدد بعدد، لو طلق مرة واثنين وثلاثة وخمسة وخمسطعش كان يحق له أن يراجع زوجته. فصار بعض الرجال يسيء في استعمال المراجعة، فيطلق مرته لما قريب تنتهي عدتها حتى تتحرر من نكاحها وزواجها معه، يراجعها. ما يراجعها لأجل الحياة الزوجية لحتى يمنعها من الزواج بالرجل غيره، فترجع فرضي يطلقها، تمسك العدة شهرين ثلاثة رد قريب تخلص رضي يرجعها، لما يرجعها بعد ساعة يطلقها، ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وعشرين. فتلاعبوا بهالحكم، فالله حدد الطلاق بمرتين في رجعة والثالثة ما في ايش رجعة. فهنا الله عم يذكر حول هذا الموضوع، قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني قريب تخلص العدة لسه ما خلصت، قال فأمسك، إذا بدك تراجعها فأمسكوهن بمعروف، بدك تمسكها وتراجعها لحياة زوجية سعيدة، للأولاد تتقي الله فيها، تحسن إليها، ما تؤذيها، ما تضاررها. ما زوجتك؟ قال البر هو من لا يؤذي الذر. كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا قتلتم فأحسن القتلة، إذا بدك تقتل حيوان مؤذي مثل حنش أو حية أو دبور أو أي شيء مؤذي، ما بصير تقتله قتلة عذاب وتعذيب، لأنه هذا روح، إذا بتحسن تقتله بضربة واحدة أفضل ما تقتله بضربتين، وإذا ضربتين أفضل من الآتي. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يترك له إيد أو أجر حتى إيش تأخذ راحتها بخروج روحها. قال فأمسكوهن بمعروف، شو المقصود هون من الإمساك؟ المراجعة. قال إذا راجعت لتمسكها، ما بدك تمسكها لتؤذيها، لتضاررها، لتمنعها من الزواج، أو سرحوهن بمعروف، بإحسان، بإكرام. الله عز وجل قدر الفراق وما طابت المعيشة بينهما، اهديها هدية، متعها متاعا حسن، اعطيها مصاري، اكرمها بشيء. إن الله يسأل العبد عن صحبة ساعة. فالدين يا ابني، الدين هو المثل العليا في الأخلاق في معاملتك مع الناس، والمثل العليا في صلة قلبك بالله، وفي معرفتك بالله، وفي تخلقك بأخلاق الله. فإذا الدين صار على حقيقته، الصلة القلبية بالله تلهم الحكم، يفاض على قلبك العلوم، الله بلبسك لبسة الأخلاق الفاضلة الكريمة. فعلما يمتلئ قلبك بالعلم الإلهي، حكمة إذا نفقت كلامك كله حكم، إذا فكرت حكم، إذا نويت في قلبك كله خير. فمع الله أنت في سعادة، في سرور، في غنى بالله، في قوة بالله، عندك صبر. اللي ما عنده إيمان ما بيحسن يصبر لا على الشدائد ولا على المصائب ولا عند الآلام. فالإيمان بيعطيه قوة، بيجعلك أحسن من 100 إنسان. أما إذا كان الدين شكلي وصوري ولفظي وادعائي مثل ما عليه كثير من المسلمين اللي بيجوا على الجامع. أما اللي ما بيجوا على الجامع هذول الله يعينهم، قد يحكم عليهم بعدم الإسلام، هذه لا يصلي. النبي يقول من ترك الصلاة فقد كفر، اللي بيسب الدين، اللي بيستحل المحرمات، حالة المسلمين الله عز وجل يرحمهم برحمه يخرجهم بها من الظلمات إلى النور، ومن المعاصي إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الجهالة إلى العلم والمعرفة. مثل ما أرى إنهم إلا كالأنعام تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. يا ترى بيسمع الحق؟ بيملي أذنه من العلم، من المعرفة، من الحكمة؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ عنده عقل يدرك كلام الله، يدرك الدار الآخرة، يدرك دينه، عنده عقل يدرك دنياه فيما يتعلق بجسده. جسدك ما دامت الروح فيه فهو جسد، أما إذا فارقت الروح صار فطيسة، فكل شغل الدنيا لأجل الجسد. إذا كانت فيه الروح، راحت الروح كل ملكك وقصورك وبساتينك وأملاكك وشهاداتك وعلومك الدنيا وكل صارت هباء منثورة. أما إذا كنت مؤمن ما بتضرك الدنيا بل بتزيدك في دينك وفي آخرتك، وببركة الدين الله كما بيزد لك فيه في دنياك. قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أي زوجتك صحبة جالسة حياة أسرار، فإذا ما صار وفاء امساك بمعروف او تسريح باحسن. ولا تمسكوهن ضرارا، تمسكها ما بتطلقها بنية الاذى، بنية الضرر والاضرار، بنية العدوان والجور والتعدي، حرام يا ابني. اذا كنت انت اقوى منها الله اقوى منك، لا تنغر. إذا كنت أنت أقوى من خصمك، أقوى ممن تتعدى عليه، لأنك أقوى بالجسم أو بالمال أو بالجاه أو بالوظيفة أو بالسلطان، يا ابني في ما ممكن إلا يوم من الأيام الله يحاكمك، يا في الدنيا أو في الدار الآخرة أو في القبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال أدخل رجل في قبره، يعني روحه صارت في عالم البرزخ، فنزل عليه الملكان فقال إن ضاربوك 100 جلدة. كم جلدة؟ كم خيزران؟ من خيزرانات الملائكة هذا، وهو روح. تم يستغيث ويتضرع ويتوسل حتى نزلوا له 100 إلى ضربة واحدة. قال فضربوه ضربة واحدة فاشتعل قبره عليه نارا. هذه نار عيوننا ما بتشوفها. هلا عيونكم بتشوف صور التلفزيون، بدك جهاز تاني لحتى تحسن تشوف، بدك تحسن تسمع إذاعة الراديو، بدك جهاز تاني لحتى تحسن تسمع. كمان نعيم الميت وعذابه، بدك عين القلب، بدك عين الإيمان. إذا بتكسر ذكر الله، تصدق مع الله، بتتوب إلى الله، بصير لك إمام، دليل، معلم، مرشد تستمسك فيه، مثل استمساك الرضيع الجوعان بثدي أمه. شلون بيشوف بيحط الحلمة كلها وما زاد عليها وشده طالع تمه بشوف حالا إيش. إذا ما صار لك هالحب والتعلق، المسلمين كانوا مع النبي كيف؟ تركوا من أجل النبي أوطانهم وبيوتهم تجاراتهم منازلهم، هاجروا من بلد إلى بلد، آثروا النبي على حياتهم على أهاليهم على أولادهم. ليش؟ لأنه بنأخذوا من النبي الإيمان والعلم والحكمة والنور والهدى. فكل اللي بذلوا عرفوا انه ما بذلوا شيء لقاء ما الله اكرمهم من كرامات العلم والارشاد من رسول الله. فالخلاصة فاشتعل قبره عليه نارا. قال فيما ضربتماني، شو ذنبي؟ قالوا له كنت مررت على مظلوم فلم تنصره. شفت واحد مظلوم يتعدى عليه في ماله في بدنه في جسمه في معاملته، وبتحسن تنصره وتنقذه وتغيثه وتعينه، ما نصرته. هي اول ذنب. والثاني وذكروا الثاني وصليت صلاة بغير طهور، لما توضيت ما مبلغ اجريت، لعل اذا كان قد الظفر ما اصابه الماء وضوك ما صحيح، اذا اظافيرك كله سواد هذا لازم المي ينزل لتحت الظفر، اذا في وسخ وضوك ما هو صحيح. فضربة واحدة، فكيف اذا 100 ضربة؟ كيف اذا كان سنة يضرب؟ الناس يا ابني نسيوا اسلامهم، ومع صفي معلم، مع صفي مرشد، يتعلم كل امور الدنيا، بشوفه في الدنيا بيعرف كل شيء، بالدين بشوفه اغبى الاغبياء واجهل الجهلاء، بكره بيموت بندم ربي رجعوني، ما في فائده. فالله يرزقنا اليقظه ويرزقنا حقيقه الايمان. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ما زوجتك، دابتك، عدوك، كلبك، جارك، اصغر اضعف منك، مثلك اكبر، اتق الله. لاحظ الاعمال مسجلة والقصاص لابد منه، ان في الدنيا وان في القبر في عالم البرزخ وان في الدار الاخرة، الا اذا عفى الخصم حقوق الخلق الله ما بتداخل فيها. فالله عز وجل لا يجعلنا من الظالمين، يجعلنا من العادلين، بل ويجعلنا من المحسنين. اذا اعطيت الحق كما عليك هذا عدل، واذا اعطيت زيادة على الحق هذا شو اسمه؟ اسمه احسان. ان الله يأمر بالعدل والاحسان. واذا اعطيت اقل من الحق او ما اعطيت الحق فهذا ظلم وعدوان. في المال وفي الحقوق وفي البيع وفي الشراء ومع الزوجة ومع الابن ومع الاب ومع الاخ ومع الارحام ومع الجيران ومع الشريك ومع العدو ومع الصديق. الله يجعلنا مسلمين يا ابني. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ترجعها، ترجعها كزوجة، تعطيها كل حقوق الزوجية، وانت كمان تعطي لزوجه كل حقوق الزوج. ومن يفعل ذلك، هذه بيمسكها للمضاررة للأذى، قال فقد ظلم نفسه. أولا بيظهر أمام المجتمع بأنه رجل متعدي، رجل جائر، رجل قاسي القلب، رجل لا يخاف الله، لا يتقي الله، أهلها أصدقاؤه الناس، الله قصاص الله، عقوبة الله، فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. إذا الله عم يوصيك سرحوهن بمعروف أو أمسكوهن بمعروف، إذا أمسكت ضرارا أو سرحتها وطلقتها إضرارا بغير حق، ما بصير تطلق على كيفك، هذا مالك، ما مالك هذا وانت بتملكه، لكن بتظن انت بتصير تصرفي على كيفك، يعني تروح تشتري فيه عرق وتشرب، واخي انا مالي حر، يعني صحيح حر، مالي بيلعب فيه بالقمار، صحيح حر، كمان الطلاق ما بصير تطلق الا تعرف حكم الله وموافقة الله ورضاء الله في الطلاق. اذا اشكل عليك الامر اسأل الشيخ، شيخك، شيخك اذا كان شيخ مربي مرشد، ايه يا بيقول لك طلق او بيقول لك لا تطلق. أبو أيوب أتى ليطلق، أتى إلى النبي يستأذنه في طلاق أم أيوب، فقال له إن طلاق أم أيوب لهو الثوب. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة طلق حفصة بنت عمر، شو طلق حفصة بنت عمر، فنزل الوحي من الله يأمره بمراجعتها. الشيء اعتملكه، لكن بدك تملكه حسب وتستعمله حسب امر الله. سيارتك تملكها ودركسيون تصرف فيه مثل ما بتريد، لكن بتعاوش الناس لما تمشي من اليسار، لما عند المنعطف ما بتديره على كيفك، بدك تمشي على حسب قوانين السير. تظلم نفسك بيجيك القصاص الالهي تندم، لكن يا ابي شو خواص الندم اذا راح وقت البدار والناس عم يحصدوا؟ ندمك على انك ما بذرت وما زرعت بفيدك. فالله لا يجعلنا من النادمين. قال ولا تتخذوا ايات الله هزوا. فاذا استعملت احكام الله بعكس ما نزلت واراد الله، الامر لازم تمتثله، له انت خالفته. النهي لازم تجتنبه، الحرام انت فعلته. فاذا الشيء اللي بيامرك تفعله بتتركه، واللي بيامرك ان تتركه بتفعله، فانت تعتبر مستهزئ، مستخف بالله، مستخف بقوانين الله. تحسين انت كسائق سياره وشرطي السير قدامك تخالف، شلون عم تخالف اوامر الله؟ والله دائما شايفك، دائما الله معك، دائما الله شايفك، دائما الله معك. فثم اذا امتثلت امر الله كما يريد ابني، تكون ماشي في طريق السعاده لنفسك ما لالله. زوجتك شوفها راضيه عنك، جارك راضي عنك، جيرك، معلمك، صديقك، معارفك، امين، صدوق، وفي، ذو نبل، ذو مروءه، عادل، محسن، كريم. يا ابني اذا وجد الدين ما بيحتاج الدولة عاد لا للشرطة ولا للسجن ولا للمحاكم ولا للهلاك والهموم والاحزان. الناس عم يتعذبوا لبعدهم عن الدين، والدين ما بيصير لحاله، البقلاوة ما بيصير لحاله، السياب بده خياط، والرغيف بده خباز، والدين بده عالم رباني، بده عالم حكيم، بده عالم مخلص صادق واعي كالبحر، وعنده حكمة كنور الشمس، وتربط حالك مثل ربط الفرقون بالمكنة. فمثل ارتباط وامتزاج الروح بالجسد. هل انتفعوا يا ابني من الانبياء، من الرسل، من العلماء الصلحاء والأولياء اللي ارتبطوا فيهم هذا الارتباط؟ أما أن تسمع فقط، بدك مع السماء تعمل قلب لحالك، قلب حاضر مع الله، ذاكر لله، خاشع لله، معرض عما سوى الله، ومنجمع لك مع الدنيا آخرة ومع الآخرة دنيا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ف واذكروا نعمة الله عليكم. الله بعث لك زوجة ظريفة، أم لأولادك، خادمة في بيتك، طباخة لطعامك، غاسلة لثيابك، ناطورة لمتاعك. اشكر الله. لو الله عز وجل ما أعطاك زوجة، ما في ناس بتمنى يكون عنده شي واحدة لو تسعينية بس انه ايش اسمها. فلا تكفر بنعمة الله وترفش النعم. وانت كمان الزوجة كمان اذكري نعمة الله عليك. الله بعثك زوج، حملي اذا غضب، احلمي، اعفي، اصفحي. فبدأ دين ابني، دين صفيحة، بدأ لحام وبدأ خباز. لو صار لك لحام من غير خباز بصير صفيحة، وإذا صلى خباز من غير لحام صلى لك صفيحة، صلى لك خبز حاف، ولحام صلى لك لحمة من غير عجين، بدك اثنين. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. قالوا اذكر شو الله أنزل عليك في القرآن من الآيات اللي فيها الإحسان إلى الزوجة، العدل مع الزوجة، عدم الظلم للزوجة، عدم ظلمك لزوجك، لأبو أولادك، لهاللي صار بينك وبينه من الحقوق. دائما اذكري الآيات، اذكري الأحكام، اذكري الرجال قوامون على النساء، اذكر انت وصايا الله بزوجتك، وصايا النبي بزوجتك. واذكرنا وما واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم، اذكروا كمان ما أنزل عليكم من الكتاب من القرآن من وصايا، من طلب الإحسان، من حسن المعاشرة، من الإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، والحكمة كمان تذكر الحكمة يعني السنة. شو في وصايا؟ في سنة النبي. شو النبي وصى الزوجة بزوجها؟ قال لو كان بدنه صديدا وعملا ولحسته لما أدت حقه. وصية النبي بالمرأة، النبي في أنفاسه الأخيرة وهو في الاحتضار في النزع قال استوصوا بالنساء خيرا. هي عاد بتنفذ الوصايا على حسب ما فيك من إيمان جواني، ما على حسب ما تسمع. أيا سامعا ليس الكلام بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. إذا كنت في الدنيا عن الخير معرضا فما أنت في يوم القيامة صانع. بدك قلب يا أبي، قلب صير يحب الله. إذا رزقت الحب، لو الله أمرك تلقي حالك بالنار، إذا كان عندك حب ما تذكر نفسك، تذكر حبيبك. وإذا كنت صادق مع الله النار كمان ما بتأثر فيك. إذا كنت صادق مع الله أجل البحر قدام سيدنا موسى، صادق مع الله، الله عز وجل فتح له بالبحر 12 شارع بلحظة واحدة، من غير مجدزورات ومن غير تكنولوجيات، تكنولوجيا الإلهية. الصادق يا ابني الله عز وجل بيسخر له الارض وبيسخر له السماء. واللي بيكذب على الله بده يستهزئ بالله، ما بيقول انا بضحك على الله، لا، اعماله لما ياتي امر الله فلا يمتثل ولا يطيع ولا ينقاد، هذا اسمه استهزاء. لما بيجي الله بيحرم عليه بينهى فبيرتكب المناهي والمحارم، هذا مستهزئ بايات الله. الله عم يقول له اذكر نعمة الله عليك، نعمة الوجود، نعمة الشباب، نعمة المال، نعمة البصر، نعمة العقل، نعمة واقف على اجريك، نعمة الزوجة. واذكر ما انزل الله عليك في القرآن من وصايا بزوجتك ووصايا بزوجك، والحكمة السنة يعني النبوية يعظكم به، اللي انزله يعظكم به لتتعظوا، لتعتبروا، لتنقادوا، لتمتثلوا. النهاية شو بتكون؟ لتسعدوا، لتنعموا، لتكونوا في حياتكم في سرور، في مودة، في غبطة، في انشراح. واتقوا الله، اتقوا الله يعني امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. راقبوا الله في سرائركم، في علنكم، في غضبكم، في رضاكم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. كل عمل بتعمله، كل أذى بتأذيه، كل ضرر بتضارر فيه، كل كيد بتكيده، كل مكر بتمكره، كل ظلم تظلمه. فإذا كان الله بكل شيء عليم شو معنى؟ معناته إذا علم بده يناصر وينصر المظلومة على ظالمه، والضعيفة على القوي، رجلا كان أو امرأة. وقال الله تعالى في الآية الأخرى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن هو يبلغ الأجل. الآية الأولانية فبلغنا أجلهن فأمسكوهن، بلغنا يعني ما خلصت العدة، يعني قريب تخلص، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. بلوغ الأجل الأولاني يعني قريب تنتهي العدة، لسه ما انتهى، هون بلغنا أجلهن انتهت العدة. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، الأجل والوقت تبع العدة بلغته وانتهى. فإذا المرأة خلصت عدتها ولو كان الطلاق رجعي طلقة أولى تملك حالها، ما عاد يحق له أنه يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، ولو كان أول طلقة. لكن لو كان أول طلقة ولا تزال في العدة بكل وقت، الزمام وعقدة النكاح بإيده بكل وقت بيراجعها بغير رضاه وبغير رضا أهلها. قال فإذا خلصت العدة، قال فلا تعضلوهن، العضل هو المنع، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال خلصت العدة وملكت حالها، كل واحد راح بحال سبيله، ندموا، اجيت هي بدها ترجع على جوزها أو الرجال بده مرته، بيجي أخوها بيقول له أنا ما برجعها، بيجي أبوها بيعضلها بيقول له أنا ما بعطيها، انت طلقت بنتي، انت فعلت، انت ساويت، انت تركت. فهمانين؟ الله قال لا، ما دام رضيوا ببعض البعض لا تتدخلوا ايها الاولياء، هذا حقها، انت الله عز وجل جعلك ولي يعمل لك كرامة، لكن ما لحتى تبخسها حقها وتصرف بانانيتك او بجهلك او بعنادك او بمصلحتك، بدك تدور على مصلحتها. اذا هي رضيانة وما في شيء يتنافى مع آداب الشرع ومع المصلحة الحقيقية، أخوها أبوها عمها مما كان وليها، هي رضيانة، هي حقوق المرأة، هي حرية المرأة. فالرجال أبكر بده يمشي، كان النبي يقول احملوا النساء على أهوائهن، يعني إذا صلمي القلبي وكنت انت بتعرف ما في مانع وبيمشي الحال. اما اذا كان الاب عاقل وصالح وتقي ويخاف الله وشاف رجوعها ما في مصلحة، يقنعها، يفهمها، يشرح لها حتى ايش، حتى تقنع. سبب نزول هذه الآية، الآية لها سبب في النزول، فيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم من طرق متعددة عن معقل ابن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين. مين سبب نزول الآية؟ صحابي، شو اسمه؟ معقل ابن يسار، زوج أخته لبعض المسلمين في زمان النبي، زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة، يعني واحدة، لم يراجعها حتى انقضت إيش عدتها. فإذا انقضت عدتها ولو تطليقة واحدة ملكت حالها، لما لقى صلى عاد يراجعها إلا بكتاب جديد ونقد ومهر جديد وولي وإيش وشاهدي عدل. قال ثم هويها وهويته، رد عشقته وعشقها، رد حبته وحبتها، هي ندمت وهو ندم، فخطبها مع الخطاب، فخطبها مع الخطاب. مين أخوها؟ شو اسمه؟ هي أخت مين؟ أخت معقل ابن يسار. فغضب أخوها وقال لزوجها يا لكع ابن لكع، اللكع هو اللئيم، لقد أكرمتك بها وزوجتك إياها فطلقتها، لا عرفت كرامتي ولا كرامتها وما سألت واستهترت وضيعت، والله لا ترجع إليك أبدا، والله لا ترجع إليك أبدا. هذا شو عمل معها؟ ها؟ إيش؟ عضلها. شو معنى عضلها؟ يعني ما جاب عضلاته وبعضلاته بده يمنعها من إيش؟ أنه ترجع لمين؟ لزوجها. عضلها. ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فعضلها. قال فعلم الله حاجة زوجها إليها وحاجتها إلى زوجها. الله شاف أنه رجوع لبعض البعض في مصلحة، وهو الذي يعلم السر وأخفى. الله الداخل عاد بالشغلة، وإذا الله الداخل بالشغلة بحلها. فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. شو معنى بلغن أجلهن؟ هي الثانية تبع بلغن أجلهن، يعني انتهت عدتهن. وبلغن أجلهن الأولى يعني قريب تنتهي، ما انتهت. أما الثاني قال فانتهت العدة. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، متراضين حسب السنة والشرع وكذا إلى آخره. ذلك عدم العضل وموافقتكم على رجوعها. يا معقل ترجع أختك لجوزها؟ الرجوع وعدم العضل ويعيشوا مع بعض يوعظ به، يعني يؤمر به من طرف الله، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا كنت مؤمن بالله واليوم الآخر الله عم يورسك أنك لا تتداخل بينات من هون. خلي المرأة ترجع إيش لجوزها. ذلكم الرجوع، وتسمعوا كلمة الله وما تفرقوا بين الزوجين هن بدهم بعضهم البعض، أزكى لكم وأطهر. هذا أحسن لكم وأنفع ولسمعتكم وللمصلحة وللمستقبل. إذا الله عم ينصح والله عم يأمر والله عم يقول هيك الأحسن، إذا كنت عاد مؤمن شو بتعمل؟ تتعظ بإضاءة الله، تنفذ أمر الله، تحقق رغبة الله. وإذا قلت بلى ما فشر ما استفدنا شيء، الله عم يأمر. هذا يتخذ آيات الله أزور. هذا مسلم؟ هذا ما مسلم، هذا مؤمن بالله، بأمر الله، بشرع الله، بدين الله، مؤمن باليوم الآخر بالقيامة، أنه بكرة بدي أوقف بين إيدين الله. إلا الله أنا أمرتك فلم تمتثل، وصاياي إجت إلك ما نفذتها، تعاليمي ما طبقتها، شلون أنت بدك تدخل الجنة على أساس أنك مؤمن ومسلم وأنت مؤمنة ومسلمة؟ يا ابني المسلم شلون عم يرضى لحاله؟ هلا بتمشوا حوافة انتو؟ مع انه اذا مشي حافي ما راح يموت ولا بيخسر. تمشوا بلا جرابات بلا كنزة متى ما برد بلدين؟ شلون بده يصير مسلم بلدين؟ الدين يا ابني علم بدك تتعلم، تربية بدك تتربى، قلب بدك تشوف لك واحد من اهل القلوب من علماء القلوب يجعل لك قلب، القلب يصير لك حس بالله يجعلك دائما مع الله. اعبد الله كأنك تراه، في غضبك وفي رضاك وفي فقرك وفي غناك وفي سفرك وفي حضرك ومع عدوك ومع صديقك وفي دائما أنت مع الله، دائما تذكره لا تنساه، تراقبه لا تلهو عنه، لا تتجاوز حدوده إلى معصيته ومخالفته. هذا المسلم وهي المسلمة يا ابن مين بده يصنع المسلم والمسلمة؟ لأنه ما صار لك صانع، ما صار لك معلم ومربي، لذلك أنت منافق وأنت منافقة. هي القرآن دليل، لا علم لا عمل لا خلق لا إيمان لا خشية لا خوف من الله لا استعداد للدار الآخرة. شو هذا الإسلام لك؟ هيك على كيفك؟ الإسلام أكل بقلاوة وأكل نمورة وسبات دين وسهرات لنص الليالي، بالسنة ما بيصير لجلسة مع عالم أو مرشد أو مربي أو حكيم أو مذكر بالله. وبعدين إيش البقلاواتي؟ بالسنة بينزل مرة على الدكان كل ليلة بيتم لنص الليل، وبينزل من إمتى؟ من قبل طلعت الشمس والفراد والحداد وكل اهل الصنعات، ودينك شو عتصرف له من وقت او من جهد او من تعب او من سهر او من مال؟ الدين كمان بده مال، بده مال. الله عز وجل جعل الزكاة احد اركان الاسلام، يعني المال احد اركان الاسلام. لازم تصير غني وتصير قوي لحتى تقدم المال لدعم وبناء الدين في معاهده، في مساجده، على رجالاته، على الأرحام، على المصلحة الإسلامية. كما إذا ما أنفقت المال ما أنا فهمان لا الدين ولا الإسلام ولا الله ولا الآخرة. فقال له يا لكع ابن لكع أكرمتك بها وزوجتك إيش إياها، ما هيك؟ فطلقتها ونقره كمان، عمل له مسبات وبهدلات ونقره كمان. شو بالاخير يمين؟ قال له والله لا ترجع اليك ابدا. قال فعلم الله حاجته اليها وحاجتها اليه. يا حبيبي الله ما احلى، ما اظرفه، ما اجمله، قديش مزوي مره ورجال داخل فاضي، هو لا يشغله شأن عن شأن، شأن هالفتفوتة والفتفوت كل العباده، هو أرحم بهم من رحمة الأمهات بأبنائها. فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء، أخي الله عم يقول لك فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هيك الله عم يقول، بلا يعضلن بلا معضلن، بلا معروف بلا غير معروف. هذا ما مسلم، هذا منافق. اما معقل ابن يسار شو هو؟ لنشوف شو موقفه. هون ببين الاسلام المسلم، اذا امتثل، اذا خضع، اذا خشع، اذا نفذ، هذا مسلم. واذا عضل، واذا ابى، واذا استكبر، واذا عاند، هذا لا مسلم ولا شامم ولا شامم رائحه الايمان. فلما سمعها معقل قال سمع وطاعة لربي، سمع ايش وطاعة لربي. ارغموا انفي، ارغموا غصبا عنها المخار اللي قال ايش وحلف يمين انه ما بيرجع اخته، قال ارغموا ايش انفي وازوج مين ايش اختي وأطيع مين ربي وأكفر إيش عن يميني. فلما سمع معقل الآية قال إيش أرغم أنفي وأزوج أختي وأطيع ربي وأكفر عن يميني. مين حفظهم؟ كم كلمة؟ أربعة. أرغم أنفي وأزوج أختي وأطيع ربي وأكفر، هالعدة اللي عائدها، أرغم أنفي وأزوج أختي وأطيع ربي وأكفر عن يمين. خاصة المسألة هذا مؤمن. ويسأل أخي حالف يمين أنا، الله هيك عم بيقول اخي فلا تعضلوا بلا ما تعضلوهن بلا ما معضلوهن. هذا يخشى انه يكون كافر، هذا لانه الله قال ان كنتم تؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الاخر بده يرجع على مين؟ لجوزها. كمان زاد كلمتين، التفت الي قال له ازوجك واكرمك، ما دام الواسطه الله، لك الله متداخل بالشغله. بس معقل ابن يسار لا، الله متداخل بالشغله الى يوم القيامه. تعال هون شيخ رمضان، شيخ رمضان لما حج رمضان، الشيخ رمضان اليوم جاي من الحج الله يرضى عليه، شو قال؟ قال له فوق ذلك، قال له ازوجك وايش واكرمك، هذا الايمان. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ما بس في الطلاق يا أبي، في كل قضية من القضايا، في كل أمر من الأوامر الإلهية، إذا كنت بدك إيمان قلبي، بدك ذكر، بدك مدرسة الذكر لحتى قلبك يحس بالله، قلبك عم يحس بابنك وببنتك وبدابتك وبسيارتك وببيتك، ما عم يحس بالله، بتحس بالجوع، بتحس بالعطش، بتحس بالبرد، بتحس بمخافة الله، بمحبة الله، بوجوب المسارعة إلى رضاه. هذا لو ما كان مؤمن ما بيقول أزوج أختي وأطيع أرغم أنفي وأزوج أختي وأطيع ربي وأكفر عن يميني وأزوجك وإيش كمان وأكرمك. هذا الإسلام. فأقرأ القرآن. طيب هل أنتم لما كنتوا تقرأ الآية بتفهموها كنتوا؟ هذا انتصار لمين؟ انتصار للمرأة، وانتصار للصهر، انتصار ما المحكمة الشرعية، المحكمة الشرعية بتنفذ الأمر. كان المسلم يا ابني، المسلم الحقيقي، الله قال فلا وربك، الله عم يحلف بعزته بذاته العلية، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذا اختلفوا، إذا تخاصموا، بدهم يجعلوك الحكم والقاضي والحاكم ويرضوا بحكمك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. إذا حكمت بدهم يقبلوا حكمك وما يشوفوا أقل حرج أو أقل ضيق أو أقل اشمئزاز، ويسلموا تسليما. هي بعد النبي، هي لكل شيخ عارف بالله، عالم حكيم، بدك تحكمه في شؤونك. الشيخ ما عم بتداخل، ليش ما بتداخل؟ انه ما بيرضوا. اذا قال له الحق عليك بيطلع بيحكي على الشيخ، يمكن يشتم الشيخ. ليش؟ لانه ما له مؤمن، منافق، جاهل، جاهلي، لو صلى ولو صام لا عرف يصلي ولا عرف يصوم ولا عرف يحج ولا عرف يقرأ القرآن، لسه ما بيعرف شو معنى لا إله إلا الله. ليش يا أبني؟ لأنه الحدادة تأخذها من أمك لما من ما ذكر لما من سوق الحدادين، من عند الحدادين. سواء السيارة منين تأخذها؟ تأخذها من الشوفيرية. الخياطة من الخياطين. دينك منين أخذته؟ إيمانا وأخلاقا وحبا وطاعة وتفانيا ومسارعة وصدقا وإخلاصا، كل هالمعاني ابني. هل وفي ناس بيقعد مع الشيخ بيصير من أولياء الله بمدة قليلة، واحد بيقعد مع الشيخ 50 سنة بشو يفوت من هون بيطلع من هون. أم على قلوب أقفالها. ما كل مين جالس الشيوخ، هل جالس النبي كله صار مثل أبو بكر؟ عمر ما صار مثل أبو بكر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مرة النبي أراد، مرة النبي دعا المسلمين إلى البذل والإنفاق، فقال عمر هذا اليوم لأسابقن أبا بكر فأسبقه، فذهب وشطر ماله شطرين، سرته أسمى بالنص وجاب نصف سرته للنبي عليه الصلاة والسلام، بفكره أن أبو بكر ما بيشتغل هالشغلين، يعني بيجيب له لما اجى شاف سيدنا ابو بكر سابقه وجايب للنبي كل ماله، كل ماله. فالنبي سأل عمر، قال له ما تركت لنفسك واهلك يا عمر؟ قال تركت لهما نصف مالي. قال له وانت يا ابا بكر؟ قال تركت لهما الله ورسوله، تركت لهما عناية الله ورضاء رسول الله. إذا رسول الله رضي عليك إيه الله بيرضى عليك، والله بيدبرك، ما بيجوعك، ما بيضيعك. فالنبي قال التفت إليهما وقال ما بينكما في الدرجة والمنزلة كما بين كريمتيكما. أنت نص المقام اللي وصل إليه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. كمان يا ابني بده قلب، بده سلوك، هل يسموه طريق وتصوف. خلينا نشيل الاسم، نرجع لهدي القرآن ومصطلح القرآن. إذا ما تذكر الله حتى تعشق الله أكثر ما تعشق مرتك الحلوة، وأكثر ما تعشق ذهبك إذا كنت بخيل، وأكثر أحسن ما تعشق الأكل الظريف إذا كنت بطناوي، حب الله أكثر من كل محبوب. ما بدك معلم للحب؟ الحب يا ابني أغلى شيء وأعز شيء، وتعلمه ما بالحكي بيصير. حبة البقلاوة بالأكل ما بالحكي. فالله يرزقنا من محبته ما يسارع بنا إلى طاعته، ويرزقنا من خشيته ومخافته ما يحول بيننا وبين معاصيه. ثم قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا بحث آخر لكن له صلة بالحياة الزوجية والعائلية. قال: فالرضاع من حق الرضيع إلى سنتين كاملتين. ومين بده يرضع المصاص لما الأنينة؟ الوالدات يرضعنا، ما المصاصات والأنانين يرضعنا. هذا علميا يا ابني وطبيا. يقول الصبغة أول ما تنزل الولد لما بينزل بطن أمه شو بيكون؟ الحليب، صبغة. يقول هي الصبغة معقمة لكل جهاز الرضيع، جهازه الهضمي، مع أنه يكون جسمه معقم لكن كمان الصبغة معقمة، وحليب الأم معقم. لما الولد بيرضعه ما في لا جرثوم ولا ميكروب ولا وسخة ولا قزرة ولا الدولة ولا الأنينة ولا المصاصة. ثم كل مدة شهر شهرين بيزيد كثافة المواد السكرية والدهنية في حليب الولد بحسب مرور الزمن عليه وكبره. حليب الولد اللي ابن سنة غير حليب الولد اللي ابن شهر، غير حليب الولد اللي عمره سنة ونص. ثم مع الحليب تصير في الولد حنان الأم وأخلاق الأم، عقلية الأم، الرضاع يغير الطباع. الوالدات يرضعن. وهلا أكثر النسوان ما في حليب من إيش؟ من قلة الشغل، من قلة العمل، من فساد الغذاء. غذاء الناس غذائهم ما علمي. الخبز لازم يكون خالته معه، وإذا ما في يجيب من خاله. على الأكلة خليها تأكلها معلقة أو معلقتين من خاله. الرز كمان هذا ما صحي، لازم يكون قشره الأحمر معه، يشيلوا قشره بينزعوا. السكر الأبيض كمان لا يعتبر صحي، لازم الدبس أو العسل أو الزبيب أو التين، أو يكون غير مصفى اللي بيسموه، هذا بمصر موجود منه بيسموه العسل الأسود، القطر قبل ما يتصفى. هذا كل الفيتامينات وكل الخواص موجودة بالسكر. فهذا البودرة مع السكر هذا ما غذاء كامل. أما الحليب اللي الله عز وجل حطه بصدرك هذا غذاء كامل. فأنت تعلمي الأكل، لا بتعرف تأكل، لا بتعرف ترضع، لا بتعرف تربي عقل للولد، لا خلق لا إسلام. وقال مع شهادة بكالوريا، مع شهادة من الجامعة، كله خلط بأوروبا بأمريكا بروسيا. بياخد الواحد بكالوريا، بتاخد بكالوريا تعرف ثلاث ارباع شؤون الحياة، تعرف كهرباء، تعرف ميكانيك، تعرف الغذاء، تعرف الورد في جنينك كيف تفاعل، كيف تخلق، شو لازمه، تعرف الرياضة البدنية، تعرف الصحة، تعرف التمريض، هذا كله بتربو ضمن ايش؟ ضمن البكالوريا. هون ورقة تنلزق بها الحيط وبصير كمان عقلها مثل عقل الحيط، وعقله مثل عقل ايش؟ مثل ما قال مسكف خلص جاي من عدس كافي. وين ثقافة الإسلام؟ ثقافة القرآن. النبي قدم له خبزا منخولا فغضب ورفضه وأمر بنقعه وإعادة نخالته إليه ثم خبزه حتى أكله. والفقهاء قالوا أول بدعة ظهرت في الإسلام نخل الطحين. علماء الأغذية بيقولوا لو وضعت أدوية الدنيا في كفة والنخالة في الكفة الأخرى لتعادلتا. النسوان ليش ما عم يجيون حليب؟ نخالة ما في، بدنا نخالة، لكن ما كل الأكل نخالة، لا نخالة هل تبع القمح بس هل بدها تاكلها. إيه إذا كان الخبز أبيض، خطرة ضفت عند أحد إخوان الدكاترة كسرت الصفرة عنده، حاطط كل أنواع كسر الصفرة وصحن فيه نخالة، صحن هذا شو دكتور وفي كل أستاذ في كلية الطب. أنا قاري ما كتاب عدة كتب في العلم الأغذية الحديث، والإسلام كمان هيك عم يقول، والفقهاء هيك قالوا. لا عم يفهم نخالة من طريق الدين ولا من طريق النبي ولا من طريق الفقهاء ولا من طريق العلم الحديث، وهي مسكفة وهو ايش مسكف. ايه الله يسكف لنا عقلنا، العقل المفخوت المغرور بعلوم تنسى وغير عملية كثير منها، وفي شيء مفيد ما بنحسن ننكر، لا، لكن البلاد الراقية كل سنتين ثلاثة أربعة بيغيروا برامج الشهادات من الحسن إلى الأحسن، من الفاضل إلى الأفضل، من النافع إلى إيش؟ إلى الأنفع. إن شاء الله ربي يجمع لنا وللأمة من المسجد ومن المدرسة ومن الدولة ومن بعض البعض خير الدنيا وخير الآخرة. قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. لازم تعطي لكل الناس حقهم كاملا وتاما غير منقص. فحق الولد قديش؟ سنتين. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. النفقة على مين؟ على الوالد بالمعروف حسب العرف، إذا كان غني حسب العرف، إذا كان متوسط حسب العرف، إذا فقير حسب العرف. لا تكلف نفس إلا وسعها. ما أحلى كلام الله، ما أحلى قانون الله، ما أحلى المتخرج من مدرسة الله. اللي بتخرج من مدرسة الله ما بده قاضي ولا محكمة ولا شرطي ولا سجن ولا جزاء ولا فلأ، ولا بشوف الشقة ولا بشوف التعاسة ولا بشوف الأحزان. لو أصيب بشوف المؤمن دائما فرح، دائما مستبشر، دائما عزاؤه بالله. لا تضار والدة بولدها، كمان ما تستغل الأم ابنها وتتحكم بجوزها من أجل إيش؟ الولد. لا ضرر ولا ضرار، لا تنوي الأذى يا ابني، لا تكون مظهر الأذى، لا تكون مظهر الضرر، لا تكسر القلوب، لا تدخل الحسن على النفوس. كون مفتاح الخير، كون محبب إلى الخلق، كون محسن، لا تكون مسيء حتى إلى عدوك، حتى إلى الوحش. حتى البر هو من لا يؤذي الذر. ادعي لأعدائك. الله قال ويدرؤون بالحسنة السيئة. المؤمن يحسن إلى المسيء. لن يبلغ العبد كمال الإيمان حتى يعطي من حرمه ويعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه. هي الإنسانية الكاملة، هي الأمة الراقية، هي التقدمية، هي الاشتراكية، هذا الرقي، هذه الحضارة. هي صفة يا ابني حبر على ورق، كانت عقائد في القلوب ومعلومات في العقول والرؤوس وأخلاق وأعمال في كل مراحل الحياة. لذلك كان ما يحتاج لا لقاضي ولا لمحكمة. دخل أحدهن على القاضي قال له السلام عليك يا قاضي الشياطين. أم غضب القاضي قال له أنا قاضي الشياطين؟ قال له لك. قال له لو ما نكون شياطين نحتاج للقاضي؟ المؤمنين ما بيحتاجوا للقاضي. اللي بيحتاج القاضي مين؟ كان ظالم ومظلوم، واحد منهم من اخوان الشياطين، متخرج من مدرسة الشيطان. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا انت تضرها تأخذ ولدها بغير حق، تعمل لها نكاية كيد حقد، تكسر بخاطرها، ما تنيمها نكاية فيها، لا. وانت كمان لا تستغلي ابنك، تعملي مع زوجك اعمال، تستغلي الولد. كل منا يتقي الله. وعلى الوارث مثل ذلك، مثل ما على المولود له رزقهن وكسوتهن. واذا الاب مات الورث الاقرب، فالاقرب هو تجب عليه النفقة. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. إذا اتفقوا أن يجيبوا مرضعة باتفاق الطرفين قال ما في مانع، أما من طرف واحد لا. فالإسلام جعل الحكم شورى حتى في دولة العائلة. لا المرأة تستأثر بالحكم ولا الرجل يستأثر بالحكم. لازم الولد يكون تحت رعاية الوالدين ورضائهما ورأيهما. قال فإن أراد فصالا، شو معنى فصالا؟ يعني فطاما يفطموه، عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، جيبوا له مرضعة غير الأم، فلا جناح عليكم، ما في مانع، إذا سلمتم ما آتيتم من معروف. تعطوا للمرضعة حقها وأجرتها. واتقوا الله، يكون عملكم لمصلحة الولد، يكون عملكم ما يقصد منه الأذى ولا الكيد ولا الضرر. واعلموا أن الله بما تعملون بصير. يا سلام، هالآية خاتمة هالآية. واتقوا الله مع زوجاتكم، مع أولادكم، مع الرضيع، مع زوجي. واتقوا الله بشكل عام، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. الله شايف أعمالكم، الله مسجل أفعالكم، بدكم تقفوا بين يديه، بده يعرض عليكم كل سجل الأعمال في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا الناس تربوها التربية، بتشوف واحد جوعان، بتشوف واحد عريان، بتشوف مريض ما معه حق دواء، بتشوف مرة مظلومة، بتشوف طفل يتيم ضايع، بتشوف واحد جاهل. ابني الله يهيئ للمسلمين علماء ومرشدين ودعاة إلى الله ومربين. اللهم اجعلنا هادين مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، ولا تخزنا لا في الدنيا ولا يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير. راه العيد وفرحاته، اجت الدروس اجى الشيخ وتعليماته ما فلقاته. فأحد إخوانكم توفي والدته، نشاركه إن شاء الله، نشاركها في التهليلة. وفي كمان خادم الجامع كمان اجمعوا له شيء. مع الأسف يعني كل موظفين الجوامع من إمام وخطيب وخادم ومؤذن الراتب ما اسمه راتب. إن شاء الله بيجي يوم يا المسلمين بيعطوا لي موظفين الدين كفايتهم الكاملة، أو الله يلهم الدولة خصص لهم كمان كفايتهم الكاملة. في تركيا الدين متكفلة. أحد إخوانكم فضل الله نشكر. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح ولدنا زاهر، وإلى روح من ذكرناهم من إخواننا وأخواتنا ومن كانوا سببا في هذه التهليلة المباركة. اللهم اغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، اللهم اغفر لهم كل صغيرة وكل كبيرة وكل جليلة وكل حقيرة، ولقهم برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثهم آمنين مطمئنين إلى جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم نزلوا بك وأنت خير منزول به، وأمسوا وأصبحوا فقراء وفقيرات إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابهم. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.